فلنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا انظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين صدق الله العظيم.